أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي وأباك في النار، فهل يقال أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ هل يقال أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، يقال أنه في النار كما قال صلى الله عليه وسلم أنه في النار، لأنه كافر. اللي يقولون ما نقدر نقول أبو النبي، نحترم الرسول، ليس هذا احترام، الكافر كافر، ما يحترم الكافر. نعم.